طيب لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم بتذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضع نم على جنبك الأيمن، ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. خلاص، هذه فقرتين هم: وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قبلها: وفوضت أمري إليك. بعد ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات من ليلته مات على الفطرة. الفطرة اللي هي إيه؟ للإسلام. الدعاء ده مشتمل على معان جليلة كثيرة، أنا هقف بس عند الثلاث فقرات الأولى عشان أبين لك كيف حققت معنى العبودية وانت نايم. معروف أن النوم هو الموتة الصغرى، لما بننام أرواحنا تفارق أجسادنا وتصعد إلى فوق. خلاص، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا. اثنين نايمين جنب بعض، واحد مات والثاني استيقظ، ايه اللي حصل؟ ان هما الاثنين لما ناموا اللي قضى انه هيموت ما يرجعلوش ايه؟ ما يرجعلوش روح. خلاص، يبقى بقى جزء. ويرسل الاخرى، اي الروح الاخرى، الى صاحبها الى اجل مسمى، لسه اجله ما جاش. يبقى واحنا بننام موتى، ولذلك بيرفع القلم عنك وانت نايم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منها النائم حتى يستيقظ. يبقى النوم هو الموتة الصغرى. أنا نمت، أنت لك عدو ولا لا؟ ها؟ من هو عدوك؟ جميل، شيطان أقسم أن يضل كل بني آدم إلا المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لنفسه. فالشيطان ليس له سبيل، إلا ربنا اصطفاه، الشيطان ما عارفش يعمل حاجة، بخلاف المخلصين بكسر اللام. الشيطان ممكن يلعبه ويغلبه مرة وهو يغلب الشيطان مرة، بس في الآخر يختم له بخير، لأن العبرة بالخواتيم. يبقى إذن أنا عندي عدو أقسم أن يضلني، يبقى عدو مستعد دائما، ماسك سلاحه بصفة دائمة، لا ينام، عنده سرايا تترى واخدين خطوط سير. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. يتهدي شوي، ينام شوي، ما بينامش ليه؟ عنده سرايا كتائب، إذا دنام ده شغال ليه؟ همهم الأكبر أن يضل بني آدم ودخلوا النار. فإذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه، طب أنت يا مسكين لما تنام مش ممكن العدو يغتالك؟ مش ممكن يقضي عليك وانت نايم؟ أنت محتاج لحماية، من الذي يحميك؟ ارجع بقى للدعاء الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الأيمن وتحط يدك تحت خدك الأيمن، تقول اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، كأنك تقول أنا واحد من اثنين، إما أن أنام فأموت ولا أستيقظ، وإما أن أستيقظ وأمارس حياتي. فيا ربي إن مت وكنت قضيت علي أنك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي إليك. اتفهمت؟ يبقى كأنك لما بتقول وجهت وجهي إليك كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أن تقبض روحي ولا تردها إلي فإني قد وجهت وجهي إليك. خلاص. وإن كنت قضيت أن في حياتي بقية وستردني إلى ستسترد إلي روحي فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم، وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا. العدو ما يجيلكش من قدام، يطعنك من الخلف. عشان كده قال إيه؟ كأنما قال فإن جعلت في عمري بقية فاحم ظهري، لأنني عندما نمت ألقيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاحه، فسيقتلني سيغتالني فاحمني. يبقى أنت حققت العبودية وانت نام ولا لا؟ حققت العبودية، بتقول يا رب وأنا مستيقظ أنا ذاكر لك. كل شيء في الحياة دي ومن مظاهر الحياة لها ذكر، زي ما قلت لك تجد مبتلى له ذكر، الريح قامت لها ذكر، الشمس حامية لها ذكر، تبص في المرأة له ذكر، تاكل له ذكر، تشرب له ذكر، مثلا تظلم له ذكر، تدخل بيتك له ذكر، تخرج من بيتك له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، تطلع من خلاء له ذكر، ها أغضبك إنسان له ذكر، فرحت له ذكر. إذا الحياة كلها أذكار، لو الإنسان حفظها سيظل ذاكرا. طيب طول ما أنا صاحي ومستيقظ أداني بأذكر ربنا، وأنا ذكر الله جنة من الشيطان. طب لكن لما نام أنا بقى وأنا خلاص بقيت ميت، من الذي يحميني؟ يبقى لابد أن أحقق العبودية في آخر كلمة أقولها وألجأت ظهري إليك. ثم تيجي الفقرة الثالثة وفوضت أمري إليك. التفويض العلماء بيفرقوا بينه وبين التوكل، وفي علماء بيفرقوش، وفي علماء يقول لك التوكل أفضل من التفويض، وفي ناس يقول التفويض أفضل من التوكل. الذي أفهمه أنا إن التفويض، أن التوكل مع الأسباب، أما التفويض عادة يكون بلا أسباب. فقدت الأسباب كلها فوضت أمري إلى الله. فوضت أمري يعني مش عارف أعمل حاجة، فقدت كل شيء. فاكرين العبارة لهرت؟ مش في شاب سعودي كده كان قال قصته إنه غاب ليلة في البحر راكب بتاعه وخلاص وعارف إنه ميت وعاد يقرا سورة الملك ومش عارف إيه الكلام ده، حد ما جاله زورق تاني يوم وأنجاه الكلام ده؟ أهو ده التفويض. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ما يعرفش ظلمة البحر إلا واحد عاناها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه. ولو حبيت أنت تكون حتى من أفضل السباحين في العالم وعايز تصل إلى الشاطئ، أنت ما أنتش عارف أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه. ما أنا ممكن أفضل أسبح ولا ماشي بالطول، الشاطئ على يميني أو على شمالي، والمفروض أنا عشان أصل الشاطئ أقطعها بالعرض مش بالطول. ما أنتش عارف أنت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين، ودي ظلمات وسمك القرش وبتاعه والمية والغرق، أهي دي ظلمات البحر. فده فقد الأسباب خلاص، ما عادش في إيده حاجة. فأنت لما بتنام تكون قد فقدت الأسباب كلها بالنوم. عشان كده جت كلمة وفوضت أمري إليك، أي فقدت الأسباب كلها، فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيلة وقد وضعت سلاحي. هذه عبودية النوم. ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك، وهو أول مذكور لك إذا استيقظت. ما دي عبودية الاستيقاظ أهو، أول ما بتصحى من النوم بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. يعني آخر مذكور لك لما نم كان رب العالمين، وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا تفسير للآية، لأن كان في بعض الناس بيسألني يقول طيب يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي يبقى لله إزاي؟ أنت عرفت كيف يكون مماتك لله بشرح الإيه؟ شرح هذا الحديث. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يبقى كل سكنة وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية هتنكشف القصة بالنسبة لنا، وهتبقى سهلة جدا ويسيرة.